يختار الإنسان لفظا عاما لكن العرف يخصصه، فهل نعتبر العموم أو نعتبر العرف؟ إذا اعتبرنا العموم أخذنا بعموم اللفظ، وإذا اعتبرنا العرف أخذنا بخصوص اللفظ. قسم المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الأصل مهجورا ولا يكاد يراد به العموم إلا إذا نواه الإنسان أو لفظ به، فهنا نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف، لأن الأصل مهجور هجرا كاملا. ومثاله حلف أن لا يأكل شواء، حلف أن لا يأكل شواء. الشواء في العرف هو اللحم المشوي، ولا يعرف كلمة شواء في العرف إلا اللحم المشوي. لو أنك شويت غير اللحم من بيض أو خضر أو خبز أو غيره أو ذرة، لم يعرف هذا في العرف إطلاقا، فهنا يخص العموم بماذا؟ بالعرف. فإذا قال والله لا آكل شواء ثم شوى سنبلة من الحنطة أو الذرة وأكلها، ها؟ يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لأن العرف اضطرد في أن المراد بالشواء اللحم المشوي. طيب، وكذلك أيضا لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتر لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك، دون الآدم بالنسبة، نعم، للدابة، ودون السماء بالنسبة للسقف، ودون الشمس بالنسبة للسراج، ودون الجبل بالنسبة للوتر. صح، لو أن رجلا قال والله لا أشتري سراجا، ماذا يعني؟ السراج المعروف، ولا يمكن أن يشمل ذلك الشمس. بل لو قال والله لا أستضيء بضوء سراج، والله لا أستضيء بضوء سراج، ثم جلس في الشمس يحنث. ليش؟ لأن العرف قد هجر استعمال السراج في الشمس ولا يعرف هذا عند الناس. فلو جلس في الشمس وقد قال والله لا أستضيء بضوء السراج، قلنا نعم ليس عليك حنث. قال والله لا أسقي دابة ماء، والله لا أسقي دابة ماء. فجاءه إنسان عطشان وقال أسقني جزاك الله خير، فسقى يحنث. ليش؟ أليس الآدمي دابة؟ بلى، لكن عرفا لا، وإلا فهو دابة، وما من دابة من الأرض إلا الله رزقها، لكنه عرفا لا يسمى دابة. فإذا قال الذي استغيث به والله أنا حالف ما أسقي دابة، وش يقولها الإنسان؟ يقول أنا من أبدأ هنا، سيقول هكذا، لأن هذا مقتضى العرف. طيب، كذلك الوتد، لو قال الإنسان والله لا أنظر إلى وتد، والله لا أنظر إلى وتد، فنظر إلى الجبل يحنث. ليش؟ أليس الجبل وتدا؟ بلى، والجبال أوتادا، ولكن العرف لا يقتضي ذلك. العرف يقتضي أن الوتد هو الذي العود الذي يضرب في الجدار، وأما هذا فلا يسمى وتدا. طيب، كذلك السقف، قال والله لا سبك بره وعافية، السقف قال والله لا أجلس تحت سقف، فجلس في مكان بارح يحنث ولا لا؟ فإذا قيل له أنت الآن تحت السقف وجعلنا السماء سقفا محفورا، قلنا هذا المعنى للسقف مهجور ولا يعرف عند الناس، فصار الآن تخصيص العموم بالعرف إذا كان هذا العموم مهجورا فإن تخصيصه ثابت بلا خلاف بين أهل العلم، متفق عليه أهل العلم. في بقي صورتين إن شاء الله يأتي الكلام عليهم. وشرحناها تخصيص العموم بالعرف قسمان، القسم الأول أن يكون العام مهجورا بحيث لا يدخل فيه هذه الصورة عند الناس ولا يعرفون دخولها، مثل السقف يطلق على السماء وعلى سقف البيت، السراج يطلق على سراج البيت وعلى الشمس، لكن إطلاقه على الشمس للعرف مهجور، وإذا كان كذلك فإنه لا يلتفت إليه إطلاقا. الدابة تطلق على الإنسان لا شك أن الإنسان من الدواب، لكن إطلاقها على الإنسان مهجور عندما الناس ما يعرفونها، فلا يمكن أن يدخل في الإنسان الدابة. فلو قال شخص والله لا أطعم دابة، نعم والله لا أطعمن اليوم دابة غداءها، ثم جاء برجل وأطعمه غداء، هل بر بيمينه ولا لا؟ يا جماعة يكون أطعمت دابة، نقول هذا العرف هجر الآن، عموم الدابة للإنسان هجر. ولو يسمع هذا الرجل اللي أنت غديت أن قلت هالكلام، قلت والله أطعمت اليوم دابة، قام وخلط عنك، أليس كذلك؟ وما يرضى أن تسميه دابة. إذن هذا لا عبرة به ولا يمكن أن يشمله اللفظ. الصورة الثانية أن لا يكون مهجورا، لكن الغالب أن لا يذكر إلا مقيدا، يعني ما يذكر إلا مقيدا، وإن كان ما هجر بالكلية لكن إرادته نادرة، فهذا أيضا لا يكون عموم شاملا. قال المؤلف بغير خلاف نعلم، مثل التمر الآن، التمر فيه شيء يسمى تمر هندي، تعرفونه؟ لو أن الإنسان أطلق لفظ التمر هل يدخل فيه التمر الهندي؟ لا، لأن الأكثر أنه لا يقال إلا مقيدا، يقال تمر هندي. نعم، لو أنك وقفت على صاحب الدكان قلت عندك تمر؟ قال نعم. كم الكيلو؟ الكيلو بريالين، أعطنا كيلو. فأتيت بالتمر إليه قال لا أنا لا أريد هذا، أريد تمر هندي. وش يقول على الدكان؟ يوبخه، كيف ما قلت التمر هندي من أول أمر؟ خليني أتعب وأجيب لك التمر ثم تقولها بتمر هندي، أليس كذلك؟ طيب كذلك خيار الشمبر اللي هو المؤلف، إحنا ما نعرف هذا خيار شمبر، هذا إما نبات أو شيء يسمى خيار شمبر. لو جئت الواحد وقلت عندك خيار، صاحب فور عندي خيار؟ قال نعم عندي. كم السطل؟ قال السطل مثلا 5 ريالات. قال هات أعطني سطل، جبت سطل خيار. قال ما أريد هذا، أنا أريد خيار شمبر. وش تقول؟ وش يقول صاحب الدكان؟ يوبخه، يقول ليش ما قلت لي هذا من قبل؟ نعم، أي معروف الآن بهذا اللفظ. أي طيب، إذن هذا لا يعرف عند العامة. هذا يقول المؤلف إنه لا يدخل أيضا. والثالث، النوع الثاني، ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، فهذا فيه خلاف، فيه وجهان يتخرج عليهما مسائل. نعم.